العلماء في برنامج يذاع بالراديو بأن من أنكر آية من القرآن الكريم يكفر، ولكن من لم يصدق حديثا أو أنكره لا يكفر. ثم رأي سماحتكم مع الدليل. أما الآيات فلا شك من أنكرها فهو كافر، من كره القرآن أو بعض القرآن فهو كافر يجمع المسلمين، لأنه معروف مقطوع بأنه كلام الله مقطوع من القرآن. أما الحديث فهي تفصيل وهذه الثابتة التي لا شبهة فيها ولا مطعن، من أنكرها فهو كافر يجمع منها العلم. وأما الحديث فيها نظر فيها خلاف فيها نظر فهذا هو محل نظر لا يكفر صحيح. والإطلاق بأن من أنكر عليه أكبر قول فاسد لا يجوز هذا الإطلاق. وفي تفصيل من أنكر الأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، وكان من أنكر السنة وقال السنة ويحتج بها ويحكي القرآن هذا كافر والعياذ بالله. الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه، لكن بعض الأحاديث التي فيها إشكال يقلدها لأن استقامة أسانيدها أو في بعض أسانيد نظر أو زرعا أو كذا هذا هو محل النظر. هذا مو خاص من رؤية الرب في المنام، قد تقع لغيره من الإسراء رب في المنام رؤية الرب في المنام واسعة، لكن قد يهيئ إليه وهو ليس بربه ما يدري، قد لا يجزم بأنه ربه، لكن ممكن أن يرى أن ربه في المنام على وجه لا يأمن الله سبحانه وتعالى، لكن الغالب ما يدري لأنه ليس عنده علم بأن المرأة هو ربه جل وعلا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعلم وأخبر الأنبياء صلى الله عليه وسلم بخلاف الآخرين قال ربه لكنه لا يعلم، قد يقال أنا ربك فلا يدري لعدم العلم عدم البصيرة، أن إنما يحكم على أنه رأى ربه لو كان قد رأى حتى يعرف. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واحد، إذا قال إن رأوا شيئا فهو روح واحد لله جل وعلا.